بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة التنجيم، وقد ذكرنا مجموعة أمور. قلنا أن المصنف لم يتعرض لتعريف التنجيم، وإنما نقل التعريف الذي ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد، وأشرنا إلى أن ما صدر من جامع المقاصد في التعريف لا يخلو عن نحو مسامحة في المقام. ذكرنا أيضا أن هناك علمين مرتبطين بالنجوم والأفلاك. العلم الأول هو عبارة عن علم الهيئة، وهو العلم الذي يبحث فيه عن نظام العالم العلوي وحركات النجوم وأوضاعها بقياس بعضها إلى بعض من طلوع وغروب ومدار قرب بعد إلى آخر. والعلم الثاني هو علم النجوم، وهو العلم الذي يبحث فيه عن ارتباط حوادث الكون والعالم السفلي بأوضاع النجوم وكيفية تأثيرها فيه، كارتباط المواليد والسعودات والنفوسات والأعمار والوفيات والرخص والغلاء وما شابه. وقلنا بأن علم الهيئة علم جليل في ذاته وفي حد نفسه، ولا إشكال فيه لكونه مدعاة إلى قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى والتعرف على عظيم خلقه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. ذكرنا بعد ذلك أن الشيخ الأنصاري قسم البحث في المقام إلى 4 مقامات. أشار في المقام الأول إلى علم الهيئة، وأنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية التي تبتني على سير الكواكب. الثاني تعرض إلى الحكم بجواز الإخبار علما أو ظنا بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة دون الاعتقاد بتأثيرها فيها، وإنما بنحو المواساة الوجودية وارتباط الكاشف بالمكشوف بينهما. الأمر الثالث الذي أشار له الشيخ الأنصاري من المقامات الأربعة هو بيان الحكم، يعني تعرض لحكم الإخبار عن الحادثات مستندا إلى الاتصالات المذكورة فيها، فذكر مجموعة سواء على نحو الاستقلالية أو المدخلية، ذكر مجموعة من النصوص وأشار إلى قسم من الفتاوى، وقال بأن المستفاد من النصوص ومن الفتاوى الحكم بحرمة ذلك. بقي عندنا في المقام النقطة الأخيرة التي تعرضها الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهي التي تعرض فيها قدس الله نفسه الطاهرة في المقام، أو تعرض لها في المقام الرابع. تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام الرابع إلى البحث عن اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية وأوضاعها، بمعنى هل أن لعالم الفلك أو عالم النجوم تأثير في الحركات الأرضية أو لا تأثير لها؟ أساسا علم التنجيم، بحث نقله في هذه النقطة، أساسا علم التنجيم أو النجوم يدعون أن للنجوم تأثيرا بالنسبة لعالم الأرض. هنا يأتي الكلام أن تأثير النجوم على عالم الأرض هو تأثير طبيعي كوني الذي نعبر عنه بالمواساة الوجودية أو الكاشف والمكشوف، قضية طبيعية كونية، أو أن تأثير النجوم على الأرض على نحو الاستقلال بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، مجردة هذه الأمور بنفسها مستقلة قديرة على أن تؤثر في عالم الأرض وعالم عالم الأرض وعالم الإنسان أو لا، فوض الله سبحانه وتعالى إليها هذا الأمر وهي داخلة تحت سيطرة قدرة الله عز وجل العظمى، إلا أن الله قد فوض لها هذا الأمر وتأثيرها في الموجودات الأرضية منبي على تفويض من الله سبحانه وتعالى، أو أن العلاقة بينهما علاقة شركة، أن هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى في أصل له التأثير وفي أصل السيطرة على المخلوقات. فعلى أي حال عقد الشيخ الأنصاري رحمه الله المقام الرابع للحديث عن هذه النقطة، ولذلك يتعرض الشيخ الأنصاري في هذا المقام إلى البحث عن اعتقاد ربط الكائنات أو عبر تأثير الكائنات أو تأثر الكائنات السفلية بالحركات الفلكية وأوضاعها، بحيث يكون للنجوم تأثير على الموجودات الأرضية. ومن الواضح أن البحث في هذه النقطة سوف يكون بحثا اعتقاديا، وأنه يوجب الكفر أو لا، بعكس البحوث الثلاثة السابقة في المقامات الماضية، حيث كان البحث فيها انصافا بحثا فقهيا من جهة الجواز وعدم الجواز. الآن البحث من جهة الكفر وعدم الكفر، هل أن أحد هذه الأمور التي سوف نتعرضها الآن تباعا مدعاة إلى توفر إلى حصول الكفر أو عدمه؟ كيفما كان قسم الشيخ الأنصاري رحمه الله الربط بين الكائنات السفلية والحركات الفلكية، أو قل ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية وأوضاعها، إلى أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون الربط بين الحركات الكائنات السفلية وبين الحركات الفلكية على نحو الاستقلال، يعني أن ارتباط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية ارتباط على نحو الاستقلال، فالربط بينهما ربط بنحو الاستقلال في التأثير، بحيث يمتنع التخلف عنها، فيكون تأثير الحركات الفلكية وأوضاعها في المخلوقات السفلية من قبيل تأثير الفاعل القادر المختار في أفعاله. ومن الواضح أن هذا معاده إلى إنكار الصانع بالكلية، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وبعبارة أخرى، الاعتقاد بأن الأفلاك والأجرام العلوية حية ذات شعور وإرادة واختيار، وكل ما يقع في العالم السفلي من موت وحياة وبطر وهزيمة ونفع وخسارة وغير ذلك من الحوادث مستندة إليها، وأنها تتصرف في هذا العالم بإرادتها واستقلالها كما هو منسوب إلى بعض البرامج. ولذلك حاولوا تسخير الأفلاك من المريخ وعطارد وغيرها بحيث تمنعهم ما يشاءون، فهم يعبرون عنها الإنسان الأكبر المؤثر في الإنسان الأصغر الموجود على الأرض، وتكون نسبة الأفلاك إلى الموجودات كنسبة النفس إلى أعضاء بدن الإنسان. هل يتصور أن الأعضاء تتحرك لو لم يكن هناك نفس؟ فإذا المؤثر الفعلي في حركة الأعضاء بعد الله سبحانه وتعالى هو النفس. هؤلاء يعتقدون أن المؤثر الفعلي في الكائنات السفلية هي هذه الموجودات السماوية. إذا قلنا أن المراد من التنجيم هذا المعنى، بحيث نعتقد أن التنجيم عبارة عن هذا الشيء، يعني تأثير الموجودات والأفلاك السماوية والأجرام العلوية على نحو العلة التامة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، فلا ريب في كون التنجيم بهذا المعنى كفر وإلحاد، لأنه يستلزم إنكار الصانع سبحانه وتعالى وعزله عن التأثير تماما. بعد أن ذكر هذا المعنى المصنف رحمه الله استشهد لما ادعى أو لما ذكر بمجموعة من كلمات الأصحاب التي تدل على أن هذا النوع أو على أن هذا النحو من الرب كفر، فذكر كلام الشريف المرتضى وغيره. بعد أن نقل الشيخ الأنصاري مجموعة من الكلمات، تعرض إلى أمر، وهو أن كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فيها احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أن يكون مراد الأصحاب رضي الله عنهم في حكمهم بكفر القائمين بهذا النحو يعود لكون القائلين بهذا النحو ينكرون وجود الصانع سبحانه وتعالى. الاحتمال الثاني أن يكون منشأ حكم أصحابنا رضي الله تعالى عنهم بكفر القائلين بهذا النحو من الرب يعود إلى أن ذلك ليس إنكارا للصانع سبحانه وتعالى، وإنما يعود هذا الأمر إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى عن التصرف بالحوادث السفلية بعدما خلق الله عز وجل الأجرام العلوية على وجه تتحرك على نحو مخصوص من دون فرق بين قولنا بأن الأجرام العلوية قديمة وأن الأجرام العلوية حادثة وقد فوض الله عز وجل لها تدبير الأمور. على أي حال، بمجرد أن خلق الله سبحانه وتعالى الأجرام العلوية استغنت الأجرام السفلية عن الله عز وجل بحيث ليس لله عز وجل أدنى مؤثرية فيها، وإنما المؤثر حينئذ في الأجرام السفلية سوف تكون الأجرام العلوية. فمع أن هذا المعنى الثاني لا يستدعي إنكار وجود الصانع سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الاحتمال الثاني الذي ربما يظهر من كلمات بعض أصحابنا يستفاد منه أنه تعطيل لله عز وجل. ولذا احتمل بعض أصحابنا أن القائلين بالنوع الأول من أنواع الربط لما كان قولهم يستلزم تعطيل الله عز وجل بل تعطيل الله سبحانه وتعالى قالوا بأن هذا كفر لا يمكن الالتزام به. الاحتمال الثالث الذي يمكن أن يذكر في كلمات الأصحاب في المقام أن يقال بأن المراد ليس المعنى الأول وليس المراد المعنى الثاني، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى قد فوض إلى هذه الأجرام السماوية أمر الخلق، وبالتالي شلت يده أو رفعت يده أو ما شابه. الأمر الرابع أن لا يكون أي شيء من الأمور السابقة، وإنما حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، حيث أن الأفلاك مظهر من مظاهر إرادة الله عز وجل مجبورة على الحركة على صدق اختيار الله سبحانه وتعالى مثلها مثل الآلة. الأمر الخامس والأخير أنها مختارة باختيار هو عين اختيار الله سبحانه وتعالى. طبعا المعنى الرابع والمعنى الخامس بعيدان عن التصور، لأنه لو كان المراد هو المعنى الرابع أنها مختارة باختيار الله سبحانه وتعالى وأنها تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، لو كان المراد هو المعنى الرابع والمعنى الخامس لما كان ذلك مدعاة للحكم بكفر القائل بهذا الرب، لأن القائل بهذا الرب لا ينكر وجود الصانع ولا يستلزم تعطيل الصانع ولا يقول بالتفويض، وإنما يقول بأن الله عز وجل لا زال هو المسيطر وهو المؤمن، وما وقع خارجا إنما هو تحت نظر الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلا يستدعي ذلك أي إشكالية من قريب أو بعيد حتى يتصور بأن المقام مقام إنكار. ولذا المحتملان الأخيران الرابع والخامس بعيدان كل البعد عن التصور بالنسبة للنوع الأول من الرب، فنبقى وخصوص المحتملات الثلاثة الأول التي هي محط البحث. هذا النوع الأول من أنواع الرب، وقد عرفت أن هذا النوع يستدعي تحقق الكفر لكل من قال به. النوع الثاني من أنواع الرب والوجه الثاني من وجوه اعتقاد الرب بين الحركات الفلكية والكائنات السفلية أن يقال أن الحركات الفلكية تفعل الآثار المنسوبة إليها بالاختيار، لكن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر الأعظم من فوقها. مثل شنو؟ مثل الإنسان الآن، الإنسان حينما يصدر منه أي فعل من الأفعال هل يصدر منه على نحو المجبورية أو يصدر منه على نحو الإرادة والاختيار؟ تحريك هذه الورقة، هذه ورقة الآن موجودة في جهة اليمين، نقلتها أنا من اليمين إلى جهة اليسار، هذه الحركة التي صدرت مني الآن بالنقل من اليمين إلى اليسار هل هي حركة اختيارية أو أنها حركة غير اختيارية؟ إن قلنا بأنها حركة غير اختيارية بمعنى أن الإنسان مجبور ولا إرادة له في التحريك، فإن ذلك يتنافى مع اختيارية الإنسان في إرادة الإيمان وإرادة الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا فيستلزم ذلك نفي العدل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الكافر حينئذ مجبور على كفره والمؤمن مجبور على إيمانه، فلا يثبت العدل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يمكن الالتزام حينئذ بأن الله عز وجل عادل. الصحيح نقول أن هذه الحركة التي صدرت من الإنسان حركة اختيارية. زين، بعد ذلك نقول بما أن بعد ثبوت أن الحركة التي صدرت من الإنسان حركة اختيارية، هل أن اختيارية الإنسان في هذا المقام اختيارية استقلالية عن إرادة الله سبحانه وتعالى وتأثيره، أو أن اختيارية الإنسان لا زالت مسخرة لإرادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل هو المؤثر الأعظم وإن كان الإنسان مختارا؟ الصحيح هو الثاني، أن إرادة الإنسان واختياريته ليست مستقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى وتأثيره، بل الإنسان مختار، لكن هنالك المختار الأعظم أو المؤثر الأعظم والمسخر لإرادة الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى بعينه نطبقه بالنسبة للربط بين الكائنات السفلية وبين الأفلاك، فنقول بأن الحركات الفلكية من النجوم وما شابه كما يدعي علماء التنجيم طبعا، هذه تفعل الآثار المنسوبة إليها، فالنجوم تميت وتحيي وترزق وتمنع واوا، لكن هذه الأمور بالاختيار، إلا أن المختار الأول أو إلا أن هذا الاختيار الثابت للنجوم لا يستلزم نفي إرادة الله سبحانه وتعالى، بل لا زال الله عز وجل هو المؤثر الأعظم، فإن اختيارية هذه الأشياء وإن كانت ثابتة إلا أن المؤثر الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول بناء على هذا، الأفلاك السماوية حية ذات شعور، لكن لا تسند الحوادث إليها على نحو الاستقلال كما مر في النحو الأول من أنحاء الرب، وإنما فوض الله سبحانه وتعالى الأمور إليها فهي المؤثرة في العالم، لكن على نحو التفويض مع وجود التأثير المطلق لله سبحانه وتعالى وهو المؤثر الأعظم. هذا المعنى وقع محل كلام بين أصحابنا. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يقبل، أو الشيخ عفوا قد يقال بأن النوع الثالث الذي وقع محل كلام، هذا النوع أيضا مثله مثل النحو الأول يستلزم الكفر لكونه ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى وينافي ربوبية الباري سبحانه وتعالى وتدبيره، وقد كان المنجمون في عهد خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام يقولون بربوبية النيرين الشمس والقمر والكواكب، وأنها مؤثرة على نحو التفويض في العوالم السفلية، كما يستفاد ذلك من مناظرة حصلت بين الإمام الصادق عليه السلام وبين زنديقين. النحو الثالث من أنحاء الربط الذي ذكره المصنف أن يقال استناد الحوادث للحركات الفلكية استنادا طبيعيا، بمعنى أن يقال هكذا: إن للأجرام السماوية والفلكية تأثيرا في الموجودات الأرضية، كتأثير الشمس في الضياء ونمو النبات، وتأثير القمر في الضياء والماد والجزر في المياه، ونحو ذلك مما لا سبيل إلى إنكاره، أو الإخبار والاعتقاد بوقوع مجموعة من الحوادث الفلكية كالخسوف والكسوف وما شابه. هذا القسم هل هو مورد من موارد الالتزام بالحرمة بالكفر عفوا أو لا؟ ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الظاهر من كلمات كثير من أصحابنا والقول بكون هذا أيضا مستلزم الاعتقاد به مستلزم للكفر، وذلك لأن الأصحاب قد حكموا بكون القول بالتأثير بقول مطلق كفر، سواء على نحو الاستقلال أم على نحو المدخلية. لكن الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذا المعنى، وقال بأن هذا المعنى من الرب لا سبيل إلى تحريمه، بل لا يمكن إنكار أن للأجرام السماوية تأثيرا واضحا في الموجودات الأرضية، كما أن للأجرام الأرضية آثارها الخاصة، فالنار لها تأثير في الاحتراق، والماء يؤثر في التبريد، وكذا الإخبار عن الخسوف والكسوف مثلا نتيجة حسابات فلكية، حيث أنها من الأمور الواضحة عند أهل التخصص، وإن صعب ذلك على الجاهل، بل ربما تعجب الجاهل من ذلك حينما يخبر بأنه بعد ساعتين مثلا سوف تكسف الشمس، لا يتصور كيف تقول ذلك، فإذا كسفت الشمس يتعجب ويستغرب وقوع هذا الأمر. على أي حال فهذه قضايا واقعة في الخارج، بل وضوح تلك الحركات والأوضاع من كسوف وخسوف ومد وجزر عندهم بنظير شروق الشمس في ساعة معينة مثلا من المشرق الثابت عندنا بالتجربة والحساب وما شابه، بل يمكننا أن نضيف أنه لولا خطأ الفلكيين في بعض الحسابات الفلكية لم يتخلف الخسوف والكسوف عن ميزان الحساب عندهم، ولذلك هذا المعنى من التنجيم لا يستلزم لا فسقا ولا يستلزم كفرا، وذلك لأنه لا يمكن أن تنكر تأثير بعض الحركات الفلكية على المخلوقات الأرضية، لكن هذا من باب التأثير التكويني وليس من باب التأثير بالمعنى الأول أو المعنى الثاني من الرابط. المعنى الأخير الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام هو أن يكون ربط الحركات الفلكية بالحوادث السفلية من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف، يعني أن الحوادث تحصل نتيجة التقارن بين الكواكب. مثلا إذا اقترن مثلا المثال مو دقيق فقط للتقريب، مثلا إذا اقترن المريخ مع عطارد فإن ذلك نجم الساد، إذا اقترن مثلا الزهرة مع المشتري فإن ذلك سبب للغلاء، إذا اقترن مثلا المشتري مع المريخ فإن ذلك سبب للموت. سيقال أن المقام مقام تقارن بين الكواكب، وعندها يقولون من آثار اقتران نجمين معينين غلاء الأسعار أو موت شخص معين من دون إسنادهما إلى ذات النجمين، سواء اعتقدوا أن للاقتران تأثيرا أيضا أم أنه مجرد علامة. وهذا المعنى نقله شيخ الأنصاري عن الفيض الكاشاني في تفسيره لمعنى البداء، وهذا المعنى أيضا لا يستوجب لا كفرا ولا يستوجب فسقا بأي نحو من الأنحاء على نحو الموضوعية. نعم يمكن أن نحكم بكفر هذا القائل بهذا الرب إذا كان الأمر مؤديا إلى تكذيب